المطلق كصلاة الضحى والصلاة بين الظهر والعصر والصلاة بين المغرب والعشاء، وكذلك الوتر متأكد في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكذلك ركعة الفجر. المهم أنه الذي يجمع يقصر ما يصلي الرواتب التي القبلية والبعدية، أما إنه يصلي تنفلا مطلقا سواء كان في الضحى أم بين الظهر والعصر أم بين المغرب والعشاء ومن العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا له كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل ويؤت، وكان لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكذلك ركعتي الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ولو كان في السفر. وهذا يقول ما اقترضت مبلغ مال من بنك ربوي حيث لا يوجد غير، وكان ذلك لبناء بيت للوالد، معناه اقترض معناه انك يعني بمعنى عرف انك تدينت منه الدين، فالدين لا يجوز ان تأخذ الدين بالربا، لان الذي نعرفه ان القرض يعني معناه السلف، وان السلف يعطيك المال بدون ان يأخذ عليك فائدة، فاذا كان اعطاك المال بدون ان يأخذ عليك فائدة فهذا لا بأس، اما اذا اخذ عليك فائدة ولو كانت نسبة يسيرة كريال او نصف ريال فهذا لا يجوز، الا اذا اعطاك عروض، اعطاك عروض وباعها عليك فهذا لا بأس، اما انه يعطيك نقود ويأخذ نسبة عليها فهذا ربا ولا يجوز لك ان تأخذ ذلك. وهذا يقول كيف ندعو للطفل في صلاة الجنازة؟ يدعى لوالديه، جاء في الحديث انه يدعى لوالديه، يقال اللهم اغفر لوالديه وارحمهما، وقد قال بعض العلماء يقال اللهم اجعله فرطا وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما، فالطفل يدعى له بهذا الدعاء ويدعى لوالديه، يقال اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما. وهذا يقول هل الذي يدعو عند القبر مشرك؟ الذي يدعو الله عند القبر ليس بمشرك، لكنه مبتدع، فرق بين دعاء الله عند القبر ودعاء صاحب القبر، إذا قال يا فلان فرج كربتي هذا مشرك، وإذا قال يا رب فرج كربتي عند القبر فهذا ليس بمشرك لكنه مبتدع، وارتكب وفعل وسيلة من وسائل الشرك، حيث أنه ظن أنه يستجاب له عند القبر، فهذا ليس بمشرك، ولكنه ينهى أن يقصد الدعاء عند القبر. انظر الفرق، إذا كان يقصد الدعاء عند القبر، يقصد دعاء الله، يقول يا الله يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فرج كربتي وازل شدتي، لكنه يقصد الدعاء عند قبر ولي، فهذا ينهى عنه، ولو أنه يدعو الله لأن هذا وسيلة إلى تعظيم القبر وليس بشرك. أما الذي يشرك فالذي يدعو صاحب القبر، وهذا يقول هل الذي يدعو علي رضي الله عنه هل الذي يدعو علي ويقول يا علي أغثني يعني الذي يدعو علي أو غير علي الذي يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يقول الله عز وجل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الذي يدعو غير الله سواء كان دعا ملكا كجبريل الذي له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق. فالذي يدعو جبريل وهو أعطاه الله من القدرة ما أعطاه هذا مشرك. لما أتى إلى إبراهيم الخليل إمام الحنفاء لما أوقد له النمرود النار وأجج النار وجعله في المنجنيق ورماه بالمنجنيق لأنهم ما يستطيعون القرب من النار ليلقوا إبراهيم لشدتها ولعظمها ورموه بالمنجنيق عليه الصلاة والسلام. اعترض له جبريل في الهواء فقال لك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها إبراهيم حين ألقي في النار لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول أهل العلم لو لم يقل سلاما والله أعلم لكان ضره بردها من شدة بردها ولكن قال وسلاما على إبراهيم. فالذي يدعو جبريل وهو أعطاه الله ما أعطاه مشرك والذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم وهو سيد عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر لكن خاف أن يستدرجهم الشيطان قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فكيف بمن دونه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي كل هؤلاء لا يجوز أن يدعوا ولا أن يستغاث بهم ولا أن يلجأ إليهم بالشدائد ومن لجأ إليهم فقد أشرك مع الله غيره. وهذا يقول جئت إلى مكة للعمرة مع حملة لمدة 5 أيام هل أترخص في رخص السفر أثناء هذه المدة وهل لي أن أصوم؟ هذه المسألة من العلماء من قال إن المسافر إذا عزم على إقامة في بلد أكثر من 4 أيام عزم ما عنده تردد فإنه ينقطع سفره. أما إذا كان لا يدري متى يسافر وجلس شهرا فإنه يظل يبقى مسافرا له أن يترخص برخص السفر. لكن الذي يأتي ويعزم على إقامة 4 أيام لا تردد فيها هذا قالوا إنه ينقطع سفره فليس له أن يترخص في رخص السفر. والقول الثاني أنه ما دام أنه مسافر ويعرف أنه مسافر وأنه لم ينوي إقامة فإنه له أن يترخص برخص السفر ولا تحديد في المدة والله تعالى أعلم. فلو أنه يعني قيل بهذا واجتهد بهذا القول لربما أنه أقرب إلا أن الأول القول الأول احتج له أهله لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن هاجر في بلد لمن هاجر من بلد أن يقيم فيها 3 أيام يعني الصحابة الذين هاجروا من مكة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى المدينة، ثم أتوا إلى مكة فأرادوا أن يبقوا في مكة ليجلسوا مع أقاربهم وأهليهم وذويهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا 3 أيام، لأن المهاجر من بلد الذي تركها لله لا يجوز له أن يرجع إليها وأن يبقى فيها لأنه تركها لله، فرخص لهم أن يقيموا 3 أيام. قال العلماء معنى ذلك أن ما كان أكثر من 3 أيام فهو إقامة، وما كان من 3 أيام فأقل فهو مسافر. هذه حجتهم، وقول آخر أيضا يحتجون به، ولكن هذه مسألة يسوق فيها الاجتهاد. وقوله وهل لي أن أصوم، نعم لك أن تصوم سواء كنت مسافرا أم مقيما، حتى ولو كنت في أثناء الطريق لك أن تصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في سفره ويفطر. هذا يقول هل يجوز للإمام أن يدعو جهرا مع المصلي بعد كل صلاة يسبحون ويقرؤون آية الكرسي؟ لا يجوز أن يدعو دعاء جماعيا، لأن هذا من البدعة. أما أن يدعو كل إنسان لنفسه بعد أن يسبح وأن يذكر الله فهذا لا بأس به، ومن مواطن استجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الصلاة هل هو آخرها قبل السلام أو دبرها بعدها بعد السلام؟ وعلى كل فللمسلم أن يدعو في صلاته، لكن لا يدعو دعاء جماعيا كأن يدعو الإمام ويؤمن المأموم، إلا ما كان في استسقاء ونحوه، وهذا نادر. يعني لو أجدبت الأرض وأراد الإمام أن يدعو بعد الصلاة وأن يستسقي بعد الصلاة فقد جاء في ذلك الحديث، معنى أنه إذا صلى والتفت إلى المأمومين وطلبوا منه أن يستسقي الله لهم فدعا واستسقى فهذا جائز، ورد في ذلك الحديث. أما أن يدعو دعاء جماعيا ويقرأ آية الكرسي فهذه ليست من السنة. وهذا يقول هل المذي نجس فإذا أصاب الملابس؟ المهم المذي نجس ونجاسته مخففة، يكفي فيه الرش يعني بدون دلك وبدون عصر. فإذا رأيت أثر المني فخذ ماء ورشه ويكفيه وهو نجس وينقض الوضوء. وهذا يقول عندما أعمل العمرة عن أمي كيف تكون صيغة الدعاء في الطواف والسعي؟ عند نية الإحرام تقول لبيك عن أمي فلانة، وبعد ذلك تستحضر النية لها عند الطواف والسعي وجميع أعمال العمرة. وهذا يقول عندما أصلي أمام الكعبة فأنا أجعل نظري إلى الكعبة أم إلى السجود؟ منهم من قال تنظر إلى موضع سجودك، ومنهم من قال تنظر إلى الكعبة، يقوله عز وجل فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، إلا أن الراجح أنه يجعل نظره إلى موضع سجوده. وهذا يقول أنا قدمت من الكويت ونويت العمرة لوالدة المتوفية، وقد اعتمرت وحجت في حياتها، والآن هل يجوز لي أن أعتمر عن نفسي عن والدي المتوفى وقد اعتمر وحج في حياته؟ وإن كان ممكن فاشرح بإيجاز عن الإحرام وعن الحلق. للمسلم أن يحج عن أبيه وعن أمه ولو كان أبوه وأمه قد حج واعتمر عن أنفسهم، وعند الإحرام يقول لبيك عن أبي أو يقول لبيك عن أمي. وأما الحلق فهو يحلق هو إذا تحل إذا طاف وسعى فإنه يتحلل بالحلق أو التقصير. وهذا يقول طفت بالبيت سبعة أشواط. ما حكم رفع اليد أثناء السجود؟ ما حكم رفع اليد أثناء السجود بضرورة ثم إرجاعه؟ إذا كان ساجدا واضطر إلى رفع يديه ثم أرجعهما فسجوده صحيح، السجود صحيح لأنه يعتبر سجد على سبعة أعضاء. وهذا يقول رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق. هذه مسألة الطلاق يفتى بها الإنسان بخصوصه لأنها قد يزيد فيها وقد ينقص الكلام وقد يعني يكون للنية فيها تأثير. وهذا يقول ما حكم إيداع أموال في بنك ربوي بدون أخذ الفوائد المرتبة على ذلك؟ الإيداع إذا اضطر الإنسان إلى ذلك فهو جائز، لكن عليك أن تعرف فرق بين الإيداع والإقراض. الإيداع هو أن لا يتصرف فيه البنك بشيء، أن تجعل يعني أن تجعل النقود في مكان لا يأخذ منها صاحب البنك شيئا ولا يزيد فيها ولا ينقص. أما إن تعطيها إياه ويتصرف فيها ويشتغل فيها فهذا يعتبر إقراض، له حكم القرض. وهذا يقول هل يجوز حلق رأس البنت في اليوم السابع من الولادة مثل الولد؟ السنة جاءت بحلق الذكر دون الأنثى، السنة جاءت بحلق رأس الذكر دون رأس الأنثى، بل جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، وعلى هذا تكون السنة في حلق رأس الذكر دون الأنثى. وهذا يقول وصلت إلى مكة وعملت أعمال العمرة ولكن نسيت أقصر أو أحلق، أنت باق على إحرامك ما دمت أنك ما قصرت ولا حلقت، فعليك أن تعود وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تقصر أو تحلق. وهذا يقول أنا قد اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن جدتي، فأين يكون الميقات علما بأني من شمال إفريقيا؟ الذي في مكة عمرته من الأدنى الحل، سواء كان من الحديبية أم من عرفة أم من التنعيم، المهم كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تعتمر من التنعيم لأنها كانت في مكة، فأهل مكة في الحج يعتمرون من مكة من بيوتهم لأنهم سيخرجون إلى الحل. الحج يحرمون من مكة، يحرمون من بيوتهم لأنهم سيخرجون إلى الحل وهي عرفة، فهم يجمعون بين الحل والحرم. أما المعتمر وهو في مكة الذي يريد العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل، لأنه لو أحرم في بيته فإنه ما يخرج إلى الحل كما يخرج الحاج إلى عرفة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تذهب إلى التنعيم وأن تحرم من التنعيم، ولهذا يكون عمرة المكي من أدنى الحل، وأما إحرامه في الحج فهو من بيته ومن مكانه الذي هو فيه. هذا ونسأل الله عز وجل فنقول اللهم فقهنا في دينك واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم امنحنا الفقه في دينك. اللهم امنحنا الفقه في دينك. اللهم امنحنا الفقه في دينك. وجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك. وجعلنا اللهم من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. اللهم يسر أمور ديننا ودنيانا. اللهم يسر لنا أمور ديننا ودنيانا، واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت، وطفنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعداء الإسلام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، وفك أسرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك والعمل بسنتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله عنا كل خير.